بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب 60 في المصحف الكريم، وسورة الشرح المكية التي هي فاتحة هذا الربع تتضمن خطابا من الحق سبحانه لنبيه، فيه مناجاة له من ربه تنسجم كل الانسجام وتتناسب كل تناسب مع الخطاب الإلهي الذي وجه إليه في سورة الضحى قبلها، حتى لكأنهما سورة واحدة في موضوع واحد. ألم نشرح لك صدرك؟ وأول ما يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما آتاه الله لنبيه من رحابة صدر وانشراح خاطر وهدوء بال وطمانينة قلب، حتى يستطيع أن يواجه مسؤوليات الرسالة الملقاة على عاتقه ويتحمل أعباءها برضا تام وعزم راسخ. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في خطابه لنبيه: ألم نشرح لك صدرك؟ وإن شرح الصدر بالنسبة لأي إنسان كيفما كان لدليل على هداية الله له وتوفيقه في حياته، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فما بالك بمقام الرسول عليه السلام. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وثاني شيء يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما آتاه الله لنبيه من صبر جميل وقدرة خارقة على مواجهة الشدائد ومعاناة المتاعب في سبيل تبليغ رسالة الإلهية وإعلان الدعوة الإسلامية رغم معارضة أقطاب الشرك وقادة الوثنية. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي خففنا عنك العبء الذي أثقل ظهرك وأعناك على حمله بما أمددناك به في كل حين من تيسير وصبر وثبات ويقين. ورفعنا لك ذكرك. وثالث شيء يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما أكرم الله به نبيه من الذكر الجميل الخالد على مر الدهر، الذكر الخالد في اللوح المحفوظ، والذكر الخالد في الملأ الأعلى، والذكر الخالد في أرجاء الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى: وإنه لذكر لك ولقومك. وهل هناك ذكر أجمل وأرفع من ذكر اسمه مقرونا باسم الله كلما تحركت بذكر الله الشفاء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل هناك ذكر أجمل وأرفع من ذكر اسمه من أعلى ملايين المآذن الشاهقة المرتفعة في دنيا الإسلام عند النداء لكل صلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم انتقل كتاب الله إلى تبشير الرسول والمؤمنين بأنهم إذا واجههم عسر في الحياة وكانت وجهتهم في أعمالهم خالصة لوجه الله، فإن العناية الإلهية تتعهد دائما بتحويل عسرهم إلى يسر. وإذا فلا ينبغي لهم أن يقنطوا من رحمة الله ولا أن يسيئوا الظن بالله، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب. واتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى الرسول عليه السلام يأمره بمواصلة الكفاح والعمل في سبيل الدعوة دون انقطاع، بحيث يجب عليه كلما فرغ من أمر أن يتصدى لما بعده. فإذا فرغت فانصب، إذ أن أعباء الرسالة متعددة وتكاليف الدعوة متنوعة ووجوه النشاط الإسلامي متسلسلة يسلم بعضها لبعض. وقد وفى الرسول عليه السلام بما عاهد عليه الله، فلم يذق طيلة عهد الرسالة طعما للراحة، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك من ورائه عقيدة راسخة وشريعة قائمة ودولة حاكمة. وإلى ربك فارغب. ودعا الله نبيه في ختام هذه الصورة إلى أن يجعل همه الأكيد من كل أعماله ومساعيه ابتغاء مرضات الله والتقرب إليه دون سواه، بكل تجرد وكل إخلاص ودون أي اعتبار خاص. وذلك قوله تعالى في خطابه لنبيه: وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. ومن هنا ننتقل إلى سورة التين المكية أيضا، معتمدين على الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذه الصورة الكريمة يتصدرها قسم عظيم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين. والمحور الذي يدور عليه القسم فيها هو خلق الإنسان وما يتعرض له في حياته من فوز أو خذلان وربح أو خسران. فالله تعالى يمتن هنا على الإنسان بأنه قد خلقه أحسن خلق وأبدعه أكمل إبداع، وميزه بمزايا خصوصية على غيره من كافة أنواع الحيوان، عسى أن يعرف فضل الله عليه فيتحلى بحلية الإيمان عن اقتناع وإذعان ويقبل على طاعة الله بكل ارتباط وامتنان. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم ينبه كتاب الله إلى أن الإنسان قد يسيء إلى نفسه بتصرفه تصرف السفهاء فيما آتاه الله من طاقات وملكات وممتلكات، فيتخذها ذريعة للكفر والفساد بدل من اتخاذها عونا على الإيمان والصلاح، وبذلك يتردى من قمة المكارم والفضائل إلى هوة المفاسد والرذائل، وإذ ذاك ينزل بمحض اختياره من أعلى عليين فيعاقبه الله على ذلك ويجعله أسفل سافلين. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وختمت هذه السورة الكريمة بذكر ما ينعم به في الجنة المؤمنون من الأجر المتواصل غير الممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين خطابا للإنسان الغافل عن الله. سئل مجاهد عن قوله تعالى فما يكذبك بالدين أعني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ الله، إنما عني به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. أليس الله بأحكم الحاكمين. كما ختمت بالتنويه بحكمة الله البالغة التي لا تماثلها حكمة، وبحكم الله العادل الذي ليس كمثله حكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وإنا على ذلك من الشاهدين. ولننتقل الآن إلى سورة العلق المكية أيضا مستعينين بالله. ومطلع هذه السورة الكريمة هو أول نفحة من نفحات السماء المباركة التي نزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين شفاء لما في الصدور ورحمة للعالمين، حيث تلقى الرسول عليه السلام من ربه لأول مرة تكليفه بالرسالة، ونزل عليه هذا القسم الأول من القرآن الكريم الذي هو براعة الاستهلال للدين القويم. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقوله تعالى اقرأ باسم ربك توجيه من الله لرسوله إلى أن القراءة هي شعار الإسلام المميز له من بين الأديان، وتنبيه إلى أن دعوته تقوم على أساسها وتنتشر بقدر انتشارها، فهي دعوة هداية ونور لا دعوة ضلال وظلام. وذكر اسم الله هنا تعريف بأن الله وحده هو منبع الهداية والنور، فحيثما كانت الحجة البالغة والبرهان الساطع والعقيدة الصحيحة والشريعة السمحة فتم وجه الله جل جلاله وهناك اسمه الأعلى، وحيثما كانت الأوهام والأباطيل والمعتقدات الفاسدة والأضاليل فهناك الأصنام والأوثان وأولياء الشيطان وطواغيت الجهلة من بني الإنسان لا يجتمع معها اسم الله في أي مكان. خلق الإنسان من علق. وقوله تعالى الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إشارة أولا الذي خلق إلى صفة الخلق البارزة التي هي إحدى صفات الكمال الإلهي، والتي بفضلها كان بدء الخليقة من أصلها، وكان العالم العلوي والعالم السفلي وفق تصميمها ورسمها. وإشارة ثانيا إلى خلق الإنسان الذي توج الله بخلقه نشأة الأكوان وجعله محور الرسالة ومستودع الأمانة ومستقر الخلافة، ومن أجل هدايته أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. اقرأ وربك الأكرم. وقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم حظ من الله لرسوله والمؤمنين على مواصلة القراءة باستمرار ودون انقطاع، لأنها إكرام عظيم من الله للإنسان لا تتحقق إنسانيته على الوجه الأكمل إلا بتحققها واستمرارها على مر الزمان. الذي علم بالقلم. وقوله تعالى الذي علم بالقلم تعريف للرسول والمؤمنين بقيمة القلم عند الله وأثره العميق في تهذيب الإنسان وتمدينه وتحضيره وحفظ تراثه الفكري عبر القرون والأجيال، وإشارة في نفس الوقت إلى الدور العظيم الذي سيلعبه القلم في إنشاء الحضارة الإسلامية الزاهية. الذي علم بالقلم، ولولا القلم الذي أكرم الله به الإنسان وهداه إلى اكتشافه وإلى استعماله لبقي الإنسان عبارة عن حيوان أعجم لا رصيد له من ثقافة ولا من الحضارة ولا أثر له في سجلات الحياة. علم الإنسان ما لم يعلم. وقوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم امتنان من الله على الإنسان أي إنسان كان، بأنه سبحانه هو منبع العلم ومصدر المعرفة، فهو أولا الذي جهز الإنسان بجميع الحواس والملكات والطاقات القابلة للتعليم والملائمة لإدراك المعلومات وتصور الحقائق، وهو ثانيا الذي يفتح لعباده بقدر ما يشاء من مغلقات الأسرار في الوجود فتتفتح عيونهم وعقولهم كل يوم على حقائق جديدة ومعلومات مفيدة لو لم يكشفها لهم بنوره لم اكتشفوها إلى الأبد، على حد قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى وقل ربي زدني علما، فمصدر التعليم الأول والأخير هو الله العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. وانتقلت الآيات الكريمة إلى ما يصيب الإنسان، إلى وصف ما يصيب الإنسان من انحراف في السلوك وخبال في التصور وما يضيفه إلى ذلك كله من تثبيط غيره عن العمل الصالح. فقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وعقب كتاب الله على ذلك بإنذار خطير وجهه إلى الإنسان الطاغي الباغي على الخلق المنحرف عن الحق، فقال تعالى: كلا لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنجعلن في ناصيته سمة سواد تميزه يوم القيامة وتجعله موضع إشارة الناس جميعا. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه، أي فليدع قومه وعشيرته لينصروه إن استطاعوا له نصرا، لكنهم لن يستطيعوا. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سندع الزبانية. ووجه كتاب الله الخطاب إلى المؤمن الذي يثبطه غيره عن العمل الصالح، محذرا إياه من طاعة المثبطين ومن السير في ركاب المعوقين، داعيا له إلى الثبات على الإيمان والاعتصام بحبل الله في كل آن. فقال تعالى: كلا لا تطعه، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولننتقل الآن إلى سورة القدر المكية أيضا معتمدين على الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه السورة الكريمة تبين فضل ليلة القدر ومكانتها عند الله بما دشنته القدرة الإلهية فيها من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت ليلة مباركة عمت بركتها الإنسانية جمعاء. وليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان الذي فرض الله صيامه على المسلمين شكرا لله واحتفاء بذكرى نزول القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وإنما سميت ليلة القدر لما تم فيها من تقدير الله وتدبيره الحكيم ولما لها عند الله من القيمة الكبرى والمقام العظيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك.

مثقال ذرة شرا يره. وهذه السورة تصور حالة الإنسان وما يكون عليه من الذهول والفزع في يوم الفزع الأكبر، عندما تقوم الساعة وتزلزل الأرض ويحشر الناس من كل مكان للجزاء والحساب والثواب والعقاب. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها إن بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعند الانتهاء منها تستقبلنا سورة العاديات المكية، وهي آخر سورة في هذا الربع من كتاب الله. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وفي مطلعها قسم عظيم بالخيل العاديات الموريات المغيرات، إشارة إلى ما في خلق الله للخيل وتسخيره إياها للإنسان في السلم والحرب من الحكم الباهرة والآيات البارزة. ومحور هذا القسم هو استغراب ما يقع فيه الإنسان من الغفلة والجحود والنسيان، فبالرغم عن حب الإنسان لنفسه وشدة حرصه على حب الخير والنفع الخاص به، وبالرغم من نعم الله التي تحيط بالإنسان من كل جانب، يسيء الإنسان إلى نفسه أكبر إساءة، فيجحد نعم ربه ويكفر به ويقيم بسلوكه الدلائل تلو الدلائل على جحوده، ويعطي الشواهد تلو الشواهد على كفره كل يوم. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.